ومن أحسن ما رأيت في هذا الباب كتاب مقاييس اللغة ابن فارس موجود في 6 مجلدات أو 7. هذا الكتاب يذكر لك المادة ثم يقول أصلها كذا وكذا ثم يأتي بشواهد على هذا وهو نافع لطالب العلم. ودائما نرى في التعريفات عند أهل الفقه يقول هذا مشتق من كذا ويفرعون عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.